الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى ثقة سنوله الجماعة. ومحمد بن بشار قريب كثر خير هون. محمد بن بشار بندار من ثقات الأثبات، هم شيوخ أصحاب الكتب الستة. واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر بندار هو من ثقات الأثبات، من أثبت الناس في شعبة، لكن هو أصح الناس كتابا في شعبة، هو صحيح الكتاب. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن سماك بن حرب. سماك بن حرب فيه كلام لا يضر، وسماك يعني حديثه عن عكرمة مضطرب كما بينا قبل ذلك، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال: سمعت جابر بن سمرة. جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضى من الصحابة الأجلاء، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. عامة شرحنا هذا الحديث وبينا أن الإنسان كان أكحل، صح، وأدعس العينين، ذكرنا أنه كان ضليع الفم وكان مربوعا، ضليع الفم فقط. طيب خلاص، وإيش يعني اللي فاضل؟ منهوس العقب. يا سلام على فوارس ميدان إخوة، من يعني من تدقيق الإخوة الأفاضل الذين لا تنخرم عندهم، لا ينخرم حرف واحد، لا ينخرم. ممتازين ممتازين. باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور. يعني سعيد منصور صاحب السنن روى له الجماعة ثقة ثبت. قال: حدثنا خالد بن عبد الله. من الثقات الأثبات من رجال الصحيحين. عن الجريري. نعم، عن الجريري. من الثقات الأثبات أيضا من رجال الصحيحين. عن أبي الطفيل رضي الله عنه. نعم، رضي الله عنه أرضاه. قال: قلت له: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان أبيض مليح الوجه. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله: مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله. وهذه من قبل، يعني هذه ميزة. وكان من أطول الناس أيضا حياة أنس، وأبو الطفيل هو آخر الصحابة الموتى، هذا يلغزون به أيضا، آخر الصحابة الموتى هو أبو الطفيل رضي الله عنه. عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال: فقلت له: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. باب شيبه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه الإمام مسلم كما سبق لنا، روى له البخاري ومسلم وداود وأيضا النسائي بن ماجه. وابن نمير. وابن نمير عبد الله محمد بن عبد الله بن نمير، ليس عبد الله بن نمير، يعني محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن طبقة أبيه عبد الله بن نمير، ثقة روى له السنة. وعمر الناقد. مقرون بعمر الناقد، ومر علينا كثيرا أيضا من الثقات الأثبات روى له الجماعة. جميعا عن ابن إدريس. مر. قال عمرو: حدثنا عبد الله. عبد الله بن إدريس من ثقات الأثبات روى له الجماعة. الأودي. نعم. عن هشام. وهشام بن حسان من ثقات الأثبات روى، وهو من أثبت الناس أيضا في ابن سيرين روى له الجماعة. عن ابن سيرين. عن محمد بن سيرين من أتقى أورع التابعين، وهو من ثقات الأثبات من النبلاء، وهو من أحفظ الناس أيضا عن أنس. قال: سئل. فعن معلومة من الفضائل أنه كان مديونا في دين له بالتورع، بورعه الزائد، يعني تحمل أموالا بسبب وقوع الفأرة في الزيت، فحبس ذلك. لكن أنس كان قد وصى أن لا يغسله إلا محمد بن سيرين، فأخرجوه لتأثير أنس رضي الله عنه. سئل أنس بن مالك. أنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل خاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا. قال ابن إدريس: كأنه يقلله. إلا يقلله، يعني قليل جدا نادر الشيء. شيخ عارف الإنسان مات عنده كم سنة؟ 140، اقل من ابراهيم عليه السلام بكم؟ 63 سنة صحيح. وما كان الا بعض الشعيرات في عنفقة النبي عليه السلام، هنا في العنفقة فقط، وهنا في الصبغي بعض الشعيرات، وفي مقدم الرأس بعض الشعيرات. وهذا يعني كما قال علماؤنا الله تعالى اعطاه هيبة ووقار الكبار، وايضا ايه حيوية وقوة الشباب بأبيه وأمه. قال ابن ادريس كأنه يقلله، وقد خضب ابو بكر وعمر بالحناء والكتم. وعن ابن سيرين قال سألت انس بن مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضبا، فقال لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعيرات بيض. قال قلت له انت صغرتها بايش من نفسك؟ شعرات، كان في لحيته شعرات بيض. قال قلت له اكان ابو بكر يخضب؟ فقال نعم بالحناء والكتم. وعن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. وعن أنس بن مالك عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت أن أعد سمطات كن في رأسه فعلت. بوادر البياض الشعر، وذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها الظهر ما لك في عجوز شمطاء، الشمطاء التي اختلط سواد الشعر معها في بياضه. وقال لم يخطب، وقد اختضب ابو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا. وعن انس بن مالك قال يكره ان ينتفي الرجل الشعرة البيضاء. ان ينتف انت يعني ينتفي وضنه ابن الشعرة البيضاء، فقد ينتفي منها. قال يكره ان ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. طيب، هو عندنا هذا الباب، باب خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك الباب الآخر وباب خاتم النبوة، فسنرى إذا كان يعني في وقت ممكن نتكلم عن خاتم النبوة أم لا. عامة هذه الأحاديث تثبت لنا أيضا صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على شيب النبي صلى الله عليه وسلم، هل أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بشيب أم لا، لكنه ابتدأ بالكلام على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم ووجه النبي صلى الله عليه وسلم الأنور الأزهر بأبي هو وأمي. وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضريع الفم، ضريع الفم كبير الفم، وكانت العرب تمدح ضراعة الفم، العرب كانت تمدح ضريع الفم، وكان أبيض الوجه بأبي هو وأمي كالشمس المشرقة، بل هو أجمل من الشمس المشرقة. وبعض الصحابة قال نظرت إلى القمر ليلة البدر، فنظرت إلى سلم فلوجه رسول الله سلم أجمل من القمر ليلة البدر بأبي هو وأمي. وورد في بعض الروايات أنه كان يعني بالنسبة لنحيف العقد ليس فيه اللحم، كان كما قال فلنجوث العقد قليل اللحم، وايضا كان عريض المنكبين بابي هو وامه، كان مرفوعا لا بالطويل ولا بالقصير، وايضا شعر ما كان سبطا ولا كان جعدا، كان رجلا وسط بين هذا وبين ذاك، لا جعد ولا سبط. السبط اصلا ليس الصفه، هي صفه من صفات الايه النساء، والجعد ايضا ممكن يكون فيه ما فيه من المنظر، لكن رجل الشعر فهذه وصفه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت له غدائر كما بينا قبل ذلك، وكانت له وفره وجمه بابي هو وامي. في بعض الروايات جاء في مسلم قال الصاحب ونظرت الى انسان فرايت وجه انسان مثل السيف، لما سئل عن وجه انسان قال وجهه مثل السيف. فوجهه مثل السيف اما ان تقول طولا، وهذا لا يصح، لا يمكن ان يكون وجه انسان مثل السيف انه طويل، بل الروايه الاخرى قال رايت انسان ثم نظرت الى الشمس والقمر فوجه انسان اجمل من الشمس والقمر، يعني مستنير مستدير، لكن يمكن أن نقول تعبير الراوي على عن وجه الكلام أنه مثل السيف، يعني يبرق مثل السيف، ولا سيف كان سيف العرب كان أبيض صلصة وكان يبرق كأن شمس يعني يبرق، فكأنه يقول مثل السيف يعني بريقا ولمعانا وإضاءة، فوجه الكلام كان وضاءا الذي هو وأم. وأيضا كان السيف محبوبا للعرب، لذلك استملح الصحابي الجليل أن يصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف صفاء ونقاء وصلابة قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة، هو كان السلام أزهر اللون، أزهر اللون أحسن ما يكون بياضا، وكان السلام يظهر على وجهه إذا تأثر، فكان إذا إذا إذا إذا سر كما قال الصحابة إذا سر استنار وجهه بأبيه وأمه. هذا حدث في قصة غزوة بدر عندما علم السلام بتجهيز الكفر أنفسهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان قد خرج للعير ما خرج للقتال، فنظر إلى الأنصار وإلى المهاجرين، عينه بأسرها كانت على من؟ على الأنصار، لأنهم قد عاهدوه على الحفاظ عليه، ومن أوصلت من سلم وين؟ في المدينة لا خارج المدينة. فقال سلم أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد بن الأسود وتكلم بكلام حسن وأثنى عليه وسلم ثناء حسن عندما قال والله يا رسول الله لا نقول لك مثل ما قال بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا يعني قاعدون، لا بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فأثنى من سمع كلام حسنا، وقام أبو بكر فتكلم بكلام حسن فأثنى عليه كلام حسنا، وهو في كل مرة يقول شيروا علي أيها الناس، ثم قام عمر فتكلم بكلام حسن فأثنى عليه سلام كلاما بثناء حسن، ولكنه أيضا يقول أشيروا علي أيها المؤمنون. فقام سعد بن معاذ ولا نعم الرجل هو، فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تلمح بنا كأنك تعرض بنا، قال اللهم نعم تصريحا بقى مش عارف، قال اللهم نعم، قال والله يا رسول الله كنا أضل قوم حتى أتانا الله بك فهدانا الله بك، وكنا في ظلمة فأخرجنا الله إلى النور بك، ثم قال الله يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت قاتل من شئت واترك من شئت، والله إننا لصبر في اللقاء. وكلمة شبيهة بمثل هذه الكلمة بيان على قوتهم وجلدهم وقدرتهم على القتال، قال والله لو خبط بنا البحر لخضناه معك. قال الراوي، وهذا الشاهد الذي أريده، قال الله قال الراوي فسر السلام فاستنار وجهه، لأنه كان إذا سر استنار وجهه. أيضا عائشة وصفت السلام بهذا الوصف لما دخل السلام مسرورا جدا، قالت وجدت السلام دخل علي مسرورا، وكان السلام إذا سر استنار وجهه، نور يخرج شعاع يخرج من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما؟ لأنه لما دخل المدلجي نظر إلى أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، زيد بن حارثة كان أبيض أمهر، وكان أسامة أسود أصفر، وغطى زيد وجهه وغطى أيضا أسامة وجهه وما بدت إلا الرجل، فنظر إلى رجل سوداء ورجل بيضاء كالثلج وسوداء كالليل المظلم، فلما نظر قال هذه أقدام بعضها من إيش؟ من بعض. انظر هذه القافة، وزيد وما يقولون القافة أصلا باب من أبواب الفقه التي يؤخذ بها من القرائن المختلفة. فدخل المسلم مسرورا عائشة قال أما علمت أما سمعت أما رأيت ما قال المدلجين؟ قال هذه أقدام بعضها من بعض. ليش؟ شفرح المسلم واستمعت وجهي لما؟ لأنهم كانوا يقدحون في نسب أسامة، فلما قال المدلجين بهذا الكلام قال هذه أقدام بعضها من بعض، لا يعرف هذا مع ذلك، قال هذه أقدام بعضها من بعض، ففرح جدا أن المسلم فاستنار وجهه، فوجهه بأبيه وأمي كان يعني كالشمس المشرقة. وأيضا من أوصاف وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير اللحية أو كثيف اللحية، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيف اللحية، وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على الرد على من يقول بقبض اللحية ووجوب القبض اللحية، وهذا سيأتي إن شاء الله في العشر من الفطر. كان كث اللحية، كان كث اللحية، ودل على ذلك كثير. أبو هريرة قال كنا نعرف قراءة مثلا يعني في الصلاة الإيش؟ سرية. كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باهتزاز لحيته، كانت لحية كثة وكلما صلى اهتزت اللحية فعلموا أنه يقرأ القرآن، فكانت لحيته كثة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما في الموطأ أنه دخل فاتحا مكة على رأس المرصد، برواية أخرى قال دخل بعمامة سوداء محمد. هو دخل طأطأ رأسه ذلا وشكرا لله جل وعلا حتى ضربت لحيته في نحره. لما ضربت لحيته لدلع نائش كانت طويلة، فما كان يأخذ الإنسان من القبضة. فإذا قلنا بأن الأخذ من القبضة جائز فلا يمكن أن نقول بأنه إيه؟ واجب، كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهذا كلام خطأ كما سيأتي تفسيره إن شاء الله في الفقهية. هذا بالنسبة للباب الأول، الكلام على يعني منظر النبي صلى الله عليه وسلم او وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، اللهم إنا وجهه واجعلنا من صاحبه في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. المسألة الثانية، الكلام على شيء النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أنس أن شيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب قط ونفى الخضاب. أولا لنا مسألتان، المسألة الأولى هل شاب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، يعني هناك شيء أم لا. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فبعض العلماء يرى أنه لا شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب الاختلافات الكثيرة التي قد يعني وردت. ورد عن أنس أنه قال ما شانه الله جل وعلا بالبياض، ما شانه الله بالبياض. والحق بأن البياض ليس شين بحال الأحوال، هو قار لكن يظهر الضعف. قال ما شانه الله جل وعلا بالبياض، لذلك قال بعض العلماء قال ما شاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني بأنه شاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشيب كان قليلا، وهذا الذي أثبته أنس بأن الشيب الذي ضرب في لحية النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصدغين والأنفق فقط بعض شعيرات أو بعض شعرات وفي مقدم الرأس. قال أنا عددت شعرات البيض مثلاً ما وصلت إليه إلى 20، ما بلغت إلى 20. والحق بأن هذا كان سبباً رئيساً عند كثير من العلماء في تضعيف حديث شيبتني هود وأخواته. قالوا هذا حديث شاذ، لأنه لم يقول شيبتني، إذا الشيب قد ثبت في رأس النبي وفي لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنا يمضي يقول هي شعيرات في العنفق وفي الصدغين ومقدم الرأس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود حديث شاذ لم يصح. لما؟ لأن الشيب لم يضرب في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تمسك وحسن هذا الحديث قال بأن السلام الشيب قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بينه وبينه هذا شيء وإن كان قليلا فهو هذا الرجع صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أصابه بعض الشيء ليجمع الله له بين الخيرين، خيرية الشباب وخيرية الوقار بالشيء، خيرية الشباب وخيرية الوقار بالشيء. وكما قلنا الشيء كان في عنفقة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصدغين مقدم الرأس. هذه مسألة. المسألة الثانية هنا نفاها أنس أو قللها، لأنه قال إلا يقللها. والمسألة الثانية، طب إذا شاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أصابه شيء هل اختضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل صنع الخضاب أم لا؟ هل حن النبي صلى الله عليه وسلم لحيته أم لا؟ أولا الخضاب، الكلام عن الخضاب، الخضاب سنة مستحبة، إن لم يكن متأكدا واجبا فهو سنة مستحبة. فمن حاد عن هذه السنة فقد حاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعتبر بأنها سنة أو تنطع عنها مترفعا عن فعلها أنها سنة هذا في خطر عظيم. فالخضاب سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتغيير الشيء سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال إن أحسن ما اختضبتم به الكتم أو الحناء والكتم. وأيضا النبي قال غيروا أو قالوا كلام اسلغوا فإن اليهود لا تصبر. فالخضاب سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن التأكد في سنيته هو مخالفة أهل الكتاب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا قط يفعله الكتاب إلا إيش خالفه، وقال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا تراء نارهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا فينا عليكم فإنهم لا يصلون فينا عليهم، فقال اخضبوا أو صلوا سلم يعني اصبغوا فإن اليهود لا تصبغوا. فمن السنة صبغ اللحية، من السنة صبغ اللحية والخضاب هي من السنة. الكلام هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم صبغ أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، والقول الوسط الذي جمع بين القولين. القول الأول أنه لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم نفي الخضاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يفعل الإنسان ذلك وأن له الخضاب وأنه لم يعني لم يصب بالشيء إلا شعيرات. والنفي جاء من أنس بن مالك، هو الذي نفى وانتفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الخضاب أنه لم يفعل ذلك وهي شعيرات قليلة. وهذا تبناه الإمام مالك وأخذ بكلام أنس وأن الخضاب لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. عامة فعله أو لم يفعله فقد قاله وأمر به، فإن قاله من سنة فالسنة القولية عامة في ذلك وهي سنة مستحبة متأكدة على من تغير شعره بالشيء فعليه بالخضاب. أيضا القول الثاني في هذا الباب بأن السلام قد صبغ وأنه استخدم الخضاب، صبغ وقد استخدم الخضاب، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة في المسلم وفي غيره. أما في مسلم فإن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه صبغ بالصبغ، فسألوه إن نراك تكثر من الصبغة بالإيش بالسفرة، وكان حتى انه كان يصبغ العمامة والثوب، يعني من شدة تحري السنة ابن عمر يصبغ اللحية والعمامة والثوب بالسفرة. فلما سألوه قال عليه الصلاة والسلام يصبغ بالسفرة، فانا افعل ذلك مثل فعل من سلم. وهو اثري معروف، عبد الله بن عمر الاثري هو ينظر الى اثر من سلم، ينظر الى فعل من سلم فيأتي به. ايضا من ذلك الادلة التي جاءت في مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها وارضاها انها اخرجت للناس شعيرات او اخرجت شعرات من شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حمر مخضوبة بالحناء، اخرجت شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حمر مخضوبة بالحناء. فقالوا هنا دلالة واضحة جدا على ان الانسان كان يغضب لان هذه الشعيرات كانت تتبرج بها ام سلمة رضي الله عنها وارضاها. بعض العلماء نظر للقولين، فمنهم من قال بالخضاب ومنهم من قال ليس بالخضاب، وان سلم فعل ذلك جمع بين القولين، فقال الحق ان سلم قد اختضب، وان سلم صنع الخضاب، وان سلم صبغ لحيته، هذا الحق وهذا الاصل. والدلالة على ذلك ان ابن عمر الاثري الذي ما كان يترك لا يترك شيئا فعله من سلم الا تاسى به، وانه رفع ذلك لمن سلم عندما اختضب بالصفرة. فقالوا اذا الاصل انه اختضب، وهذا نظر العلماء. وعندنا قول انس انه لم يختضب ناسي، وابن عمر مثبت، وام سلمة مثبتة، والمثبت عندنا يقدم على النفس، المثبت عندنا يقدم على النفس. اقلب المسألة، فانا بتكلم على الخلاف الان لغاية ما اتي الى الجمع بين الروايات. اقلب المسألة، جاء مالك وقال لا سأقدم انس على ابن عمر، مع ان ابن عمر اثري. قال انا الان عندي قرائن من النفي تقدم على الاثبات، عندي قرائن من النفي تقدم على الاثبات. ايش القرائن؟ اولا عدم الشيء، ها الثاني ها ملازمة انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هو في حل وتفحاله نوم وقيام يذهب للصلاة يذهب لقضاء الحاجة، يقول وكنت اذهب انا وغلام معي دواء من الماء والعنزة فاركز العنزة للنبي صلى الله عليه وسلم ويتوضا بالماء. الغرض المقصود ان انس ملازما، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا اذا هو القرينة العامة نقدم قوله على قول ابن عمر، والاخرون قدموا المثبت على الناس. لكن بعضهم قال تعالوا انتم في ارض واحده، وانتم على اتفاق الله لا على اختلاف، على اتفاق ووفاق، ولستم على اختلاف. فقالوا كيف؟ كنا نقول بان السلام اختضب، نعم اختضب، لكن اختضاب السلام كان ايش؟ قليلا، ما كان كثيرا، كان نادرا، كان نادرا قليلا. وقالوا الدلاله على ذلك ان انس عندما يمشي دلاله ان السلام لم يعتد الخضاب، ولما ابن عمر راه مره او مرتين ممكن يكون في سفره او في غيرها. وهنا يؤول بانه في هذه المره قد اخذت ام سلمة بعض الشعرات الحمراء التي اختضب بها ابن سلمة، بل الحق ان هو يقول هذه سفره هذه حمره، فيكون الخضاب مره ومره، خضاب مره ومره. لكن قالوا هو كان قليلا، وهذا الذي مال اليه الامام النووي. لكن الحق انا ادين الله ان هذه المساله يعني فيها دلالة على عدم خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تلون شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان بكثرة استعمال الطيب. النبي كان دائما يستعمل الطيب في لحياته ليثبت اللحية. الذين الآن يريدون تطهير اللحية بكل المجلات، النبي كان يستخدم الطيب ويكثر منه في لحياته وشعره ليثبته. نطيب يثبت اللحية، فكان يفعل ذلك النبي. طبعا كثرة الطيب تغير لون تذهب السواد، تذهب لون السواد، كثرة الطيب تذهب لون السواد، إما بقى تكون بالحمرة أو بالصفرة. فمن رآه بالحمرة أو بالصفرة كان ذلك من كثرة استعمال الطيب، ولم يستعمل المسلم الخضاب. والمسألة الثالثة أنه لما سئل أخضب أبو بكر أخضب عمر، قلنا نعم. نستفيد من ذلك يا صبري، تفضل ها آخرين ها ممتاز. هو إذا قلنا خضب أبو بكر عمر يبقى نرى السنية، السنية من وجهين، اكتب الوجهين من وجهين. الوجه الاول ان ابا بكر وعمر لا يفعلان ذلك ولا يتقدمان ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الا ويرون إيه؟ اما ان النبي فعل ذلك، واما انه اقر من فعل امامه ذلك. لانهم لما قالوا له، لما قال عمر لابي بكر على جمع القران ماذا قال؟ قال كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله. وهذه ايضا من الادله التي استدل بها من قال بان النبي اختضب، لان الرسول لا يفعل ذلك الا تاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والامر الثاني من السنيه انها سنه مستقله، لان أن السلام قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال أن السلام يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال السلام عموما عليكم بسنة وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فاختبر ابو بكر وعمر. والحق بان ابو بكر بان ابا بكر كان يفتضل بالحناء وايش الحناء والكف تجعل الحنة البني تميل الى ايه الى السواد، البني غامق جدا جدا جدا يصل الى السواد، يحتبه الراي انه اختضب بايش بالسواد وليس سواد. الحناء والكتم هي التي تميل الى السواد وليست المساله على السواد. لكن ابو بكر فعل ذلك كثيرا، ابو بكر رضي الله عنه اغتضب كثيرا. هذه دلاله من الشيب دب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم وفي شعر ابي بكر وفي لحيه ابي بكر. صراحه اذا اردت ان تقول ذلك فقل بسبب الهموم والغموم التي اصابت عندما استلم الخلافه كفر من كفر العرب، كما قال ابو هريره وهو يبين ما حدث، قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر وكفر من كفر من العرب الا بقايا. يقلل هنا الان يقلل الا بقايا في الرعيد الاول في زمان الخيريه في زمان التمكين. اللهم اللهم غوثك اللهم غوثك اللهم غوثك. فقال يقللها يقول الا بقايا من اهل المدينه اهل مكه وبعض اهل الطائف. هموم هموم. وايضا كان يعني يهتم لانفاذ جيش اسامه وايضا حروب الرد، حتى انه قال والذي نفسي بيده لو جرت الكلاب تعرجل امهات المؤمنين لو انفذلنا جيش اسامه. الهموم التي يحملها ابو بكر وعمر ايضا كان قد اختضب بالحناء، وكل منهم تزوج صغيرا. يعني عمر بن الخطاب يعني بعدما تولى الخلافه وفوق الستين تزوج من؟ ام كلثوم بنت عبد المطلب كم سنه؟ ما تصل التسع ايضا. يعني انا مسائل شوف العرب ما كانوا يستقبحون مثل هذا. انا ما ادري احنا عايشين في عصر ايش بالضبط، ما ادري الذين يستقبحون ذلك من السنه 54 سنه وتزوج عائشه وهي عندها 6 سنوات. يعني هذه مسائل الحمد لله على اننا ننظر بنظاره وبنظر السلف. وهذا فضيله ابي بكر وعمر بالحناء والكتم، والحق بان الخضاب بالحناء والكتم احسن الخضاب، لان صلى الله عليه وسلم قال احسن ما يخطب فيه المرء الحناء والكتم. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو من السنه التي يعني قد ماتت فعلى الانسان ان يحيي هذه السنه. ايضا في المساله الثالثه في نفس الباب انس يقول كان يكره ان ينتف الرجل الشعر البيضاء من راسه ولحيته. كان يكره ان ينتف الرجل الشعر البيضاء من لحيته ايضا ومن راسه. جماهير العلماء يرى بان الكراهه على بابها الاصولي وليست الكراهه على الاصل التحريمي، انها كراهه يثاب من تركها ولا يعاقب من فعلها. الاحناف والمالكيه وغير هؤلاء قالوا بالكراهه، قالوا والاصل بالكراهه بذلك لان الشيب نور وانه اذا نتف نتف هذا النور، لا سيما انه قد ضرب بعض الروايات على ذلك. الشيب نور ووقار، الشيب نور ووقار. وقال الرجل العزيز الذي احب المراه واراد ان يتزوجها وكانت جاريه حدث السن، فقال ايش؟ يا رددته، ردته ردته لما؟ لشيب. فقال عيرتني بالشيب وهو وقار، عيرتني بالشيب وهو وقار. الغرض المقصود قالوا نفس الشعر الابيض ونفس الوقار. وايضا الشعر الشيب والشعر الابيض يعني فيه دلاله على النور. لبعض الحسنات بعض الاثار التي وردت ويستأنف بها ويستسمح في اسنادها لا تنسف الشيب، ما من مسلم يشيب في الاسلام شيبه الا كانت له نورا يوم القيامه، وفي روايه احط الله بها خطيئه وارفع بها درجه، حديث طبعا يستأنف به فقط في هذا المجال. لكن نحن لو نظرنا نقول الحق بانه نفس الشيب هو لاظهار الشباب حتى لا يظهر انه قد كبر سنه، هذا من التدليس ما يصح. والاكثار ايضا من الشيب فيه مؤاخذه كما قال علماؤنا لانه يريد التصدر، لانه كلما كبر سنه كلما احترم الناس ووقروه فايش فقدموه. ففي الحالتين النوايا تتحكم في هذا الباب، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يدور. المتشبع بما لم يعطى ينزل في النسخ، لانه اذا اراد ان يظهر شبابه وليس بشاب ينزل تحت المتشبع بما لم يعطى، او اراد اكثار الشيب وهو لم يكن قد ادرك هذا السن ليوقر ويمكن ايضا سينزل تحت قول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يدور. زياده فضل في هذا الباب، طالما تكلمنا على الخضاب فالكلام الان على الخضاب بالسواد. اذا تكلمنا عن الخضاب فنحن نتكلم عن المساله المشهوره جدا وهي الخضاب بالسواد لرجال ونساء. اولا الكلام على النساء والرجال فرق بينهما بعض العلماء، وانا لا اكثر من هذه المساله ان الاصل فيها انه لا فرق بين المراه وبين الرجل في منع الخضاب، لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال في ايش؟ في الاحكام. فاذا المساله التي تقال في الرجل تقال في المراه في مساله الخضاب الكل سواء. سواء الحناء في اليد او في الرجل، او طبعا في اليد او في الرجل ليس للرجال، يعني خاص بالنساء، ان باب الزينه او ما ينشأ في الحلية او في الخصام غير مبين. خلينا نتكلم في الخضاب. الخضاب بالسواد، الخضاب بالسواد الحق، الخضاب بالسواد فيه اجماع وفيه اختلاف. الخضاب بالسواد فيه اجماع وفيه اختلاف. يا استاذ ايهاب، ايش بقى اجماع واختلاف؟ هل يتصور في مساله واحده في امر واحد ان يكون فيه اجماع واختلاف نجمع فيه بين الضدين؟ انتقد يا استاذ حسام. طب ازاي كيف؟ كريم، فيبقى الثلاثة على الوقوف، مع انه حسام حسام اتى بإشارة صحيحة. هي اجماع في حال، لو قلنا فيه اجماع واختلاف يبقى اذا اجماع في حال واختلاف في ايه؟ في حال. هذا هو، اذا جاءك في امر واحد فيه قولان يبقى والقولان فيهما تضاد فاعلم انه لا سيما الاجماع، فاعلم انه يتغير القول في حال لحال. فالاجماع في حالة الحرب، الاجماع قالوا بجواز، بل قالوا بسنية الخضاب في حالة الحرب مع اهل الكفر. ليش؟ لان اهل الكفر لو وقف والتقى الصفان، طبعا غير بقى مسألة خلف الستارة اليوم والكلام يعني من خلف الجدر، لا، اذا التقى الصفان ووجد الصف الاول الصف الثاني كله بياض الشعر، ماذا يقول؟ ماذا سيفعلون؟ سيطمعون فيهم طمعا عظيما، يقول انا من غير ما اتحرك الفتحة نقرأ عليك الان. فيعلى كلهم يعني اجداد، فاذا الهزيمة عليهم ملحقة فيتجرؤون عليهم. فالخضاب في ذلك مستحب متأكد في حالة الحرب، خاض الخضاب متأكد اجماعا وله نظائر الشرع. نظائر الشرع هناك محرمات قد اباحها الشرع، كايش؟ كلبس الحرير. لبس الحرير حرام، العلماء يقولون بجواز لبس الحرير تغيظا لاهل الكفر، يعني ان هم يقولون ايش هذا؟ يقاتلونه من الرفيع حرير فيغيظهم اكثر ويصيبهم بالغم والهم. ايضا من ذلك نشية التبختر، نشية التكبر، هذه مشية لا يحبها الله جل وعلا. رجل مشي متبخترا كالطاووس فان الله جل وعلا قد شق الارض وقد خسف به الارض يتجلجل فيها الى يوم القيامه. من كان بقدر مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنه، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك نظر من سلم الى ابي دجان بعدما اخذ السيف منهم يتبختر بين الصفين، واهل الكفر ينظرون اليه تغيظا، فقال من سلم سبحان الله، هذه نسيه يبغضها الله جل وعلا، فيها تكبر يبغضها الله، الا في هذا الموضع. واجمعوا ايضا على جواز استخدام السيف من الذهب او من الفضه، طبيعه السيف من الذهب من الفضه، السيف من الذهب من الفضه تغيظا ايضا الكفار، ان هذا اصل يتعبد به المرء لله الا لك. فقالوا الاجماع الخضاب في السواد جاي، بل هو مستحب متاكد، خضاب بالسواد. الاختلاف في غير الحق، في غير الحق، هل الذي شابه يختضب بالسواد؟ يختضب قلنا اتفاق ايضا، الاتفاق ان السنه الخضاب، لانه ان لم يكن من فعل النبي فهو من ايش؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال اصبغوا فان اليهود لا تصبغوا، اصبغوا خالفوا لهم. طيب، وهنا القول الثاني قالوا بأن الخضاب وإن كان سنة الخضاب بالسواد اختلف فيه العلماء على أقوال ثلاثة. قول يقول بالجواز مطلقا، قول يقول بالمنع والحرمة مطلقا، قول يتوسط. ايش بقى التوسط؟ ممتاز، هو جواز مطلقا حرمة مطلقة، يبقى الكراهة. ايش هذا؟ يعني الله يغفر لكم والله العظيم على هذا. ايه بتعمل ايه؟ قلت وانا مش نيتك كان كده وانا ما خدت نيتك. طيب الكراهه، جواز مطلقا، حرمه مطلقه، الوسط بينهما ايه؟ طريق في الوسط الكراهه. الجواز مطلقا، الحرمه مطلقا، الكراهه. الجواز مطلقا لهم ادله كثيره في ذلك. الحق ان ابن ماجه قد روى حديثا باسناد حسنه البصير، هو يعني حسن عند بعض المتاخرين، وطبعا تحسين الاسناد ليس كتحسين الايه؟ الحديث الرواية. بإسناد حسن أن أحسن ما اختلفتم به لهذا السواد، أن أحسن ما اختلفتم به أو له لهذا السواد. ثم قال أحب إلى نسائكم وأهيب لصدور أعدائكم، أحب إلى نسائكم، عشان تدخل عليها شابا يافعا قويا فتيا، لكن القوة تظهر بعد ذلك. يعني فتيا قويا شابا يافعا نافعا في هذا الباب، قال احب الى نسائكم واهيب لصدور او لكم في صدور اعدائكم. والحديث الثاني جاء عن عمر بن الخطاب قال كان يامر الناس من الشيبه، كان يامر الناس بالخضاب بالسواد، كان يامر الناس بالخضاب بالسواد. قال والخضاب بالسواد تسكين للزوجه وتهيب للعدو، تسكين للزوجه وتهيب للعدو. اما رايت في مسألة المتعة لما تكلم كعب أو غير كعب قال كما كان معي فلان وكان كبير السن وكنت أنا شابا يافعا وكانت عليه ثياب الرص وكان على الآخر ثياب إيش يعني ثياب فارهة غالية الثمن، فرأينا امرأة فقلنا نتمتع، وكانت المتعة جائزة آنذاك. فنظرت قالت ما يعني ما مقابل ذلك، سألت ما تدفعون لذلك، فقال الشاب ما عندي الا ثوبي، نظرت فوجد ثوبا ايش رصا، واما الاخر فقدم لها ثوبا فاخرا. فهي لها عينان، عين تنظر الى الثوب الغالي الثمن والمال الكثير وتقول اذا هذا سيموت بعد نصف دقيقه، وتنظر الى الشاب ثياب رصا لكنها ايه لكنه تغنيها فيه الغنيه في. فقالت فقال الراوي قال فتأرجحت ثم جلست تتدبر، فتدبرت فرجحت ايه الشباب على الشيخ. فلذلك هو قال تسكين للزوج، انك لا تفعل ذلك تسكين للزوج وتهييب للعدو. قالوا هذا عمر بن الخطاب وقوله سنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعد عبد الله بن مالك، وقال اقتدوا بلديه بعد ابي بكر وعمر. وورد حقا عن جماعه من الصحابه منهم حتى من الائمه الاربعه من الخلفاء الراشدين الاربعه الذي اقتضب بالثواب بسند صحيح حقا. ورد عن عبد الله بن جعفر انه اقتضب بالسواد، ورد عن الحسن انه اقتضب بالسواد. الحسن طبعا اقتضب بالسواد لانه كان ايش تزوج كثيرا، وايضا الحسين كان يقتضب بالسواد، بل وعثمان بن عفان رضي الله عنه اقتضب بالسواد. الادله كثيره جدا قالوا نستند اليها الى الخطاب بالسواد. قالوا والاصل الخطاب بالسواد، كيف بقى الاصل الخطاب بالسواد؟ تفضل. الاصل اصلا اصل في الدليل واصل في البراءه، اديني يستطع عليكم الاجابه ماذا افعل. شوفوا اما قول سلم يصبغوا هذا اصله الان، اصل بدليل مش اصل ببراءه اصليه، اصل بدليل. قال اصبغوا، اذا فالاصل الصبغ، والصبغ كما قال اصبغوا فهو على العموم، فهو ايش على العموم ما لم يدل دليل على خلاف، والأدلة التي جاءت على خلاف ردوها وضعفوها. فقالوا بإذن الأصل إيه الخطاب، ولا تقييد في الخطاب، مفهوم؟ يبقى عندهم أدلة من الأثر ومن النظر في هذا الأدلة التي قالوا فيها بالجواز. طيب القول الثاني هو القول بإيه بالتحريم، عشان نبين القول الوسط يعني، لأن القول الوسط هو أضعف الأقوال، لأن الحق إنما إيه إما أن تكون جائزة وإما أن تكون إيه وإما تكون محرمة. القول الوسط هذا لا مجال له. القول الثاني قول بالتحريم هو قول الشافعية، القول الثاني هو القول بالتحريم وهو القول للشافعية، وقالوا بأنه حرام، أي ظاهرية على ما أذكر لم أكن وهما قالوا بذلك بالحرمة، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة، منها قول السلام يكون آخر الزمان، يكون آخر الزمان أو يكون قوم آخر الزمان يخضبون بالسواد، يكون آخر القوم يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. هذا يعني تمسك به كثير ممن قال بحرمته بحرمة الخضاب بالسواد، قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. في بعض الروايات في بعض الطرق لهذا الحديث فيه عبد الكريم بن ابي المخارق وهو ضعيف، اتفق على بعض في بعض طرق هذا الحديث فيه عبد الكريم بن ابي المخارق وهو ضعيف، واستدلوا على ذلك ايضا بروايه ابن ابي قحافه روايه ابي بكر لما حمل الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد شعره كايش كالصغامه كالصغامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. جنبوه السواد كان في السنن وفيه ليث ابن ابي سليم، هذا في السنن وفي مسند احمد وفيه ليث ابن ابي سليم، وايضا ليث ابن ابي سليم ضعيف عند المحدثين، ليث ابن ابي سليم ضعيف عند المحدثين، لكن يغني عنه روايه احمد في المسند واصله في صحيح مسلم ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد أو جنبوه السواد. قالوا هنا صلى الله عليه وسلم قال جنبوه السواد اجتنبوا السواد غيروا الشيبة لكن بدون السواد. وحتى لما قلنا بخضاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إيش لم يكن بالسواد, كان بالحمرة أو بالصفرة. وأيضا أبو بكر كان بالحمرة أو بالصفرة, وعمر بالحمرة أو بالصفرة. فالآن قالوا بالحرمة وغلبوا قول الحرمة بأدلة, رجحوا الحرمة على الإباحة بأدلة كثيرة كما سنبين. القول الثالث هو قول بالكراهة قبل نجمع الاثنين. قد ورد النهي عن الخضاب بالسواد, وورد الجواز عن الخضاب بالسواد إما أمرا وإما إقرارا. إما أمرا بالأدلة جئنا بها إن أحسن ما اختلطت به السواد أهيب ليه لعدوكم في صدور عدوكم وأحسن وأرغب لنسائكم. فقالوا إذا جاءت الأدلة بالحرمة وجاءت الأدلة بالجواز فجمعنا بينهما بأن الأدلة التي جاءت بالجواز صرفت الأدلة التي على الحرمة بإيش إلى الكراهة. هذا قول فيه نظر, هذا قول فيه نظر. فإن نظرنا إلى الذين قالوا بالحرمة الشرعية قالوا إذا الأدلة تدل بها القوم على الجواز ليست لهم. لما قالوا إذا قلتم قال عمر وفعل عثمان وحسن عبد الله بن جعفر فإننا نقول قد خالفهم أيضا بعض الصحابة, قد خالفهم بعض الصحابة وأنهم تجنبوا السواد, وأبو بكر وعمر لم يفعلوا ذلك. فإذا إذن عندنا مخالفة للصحابة, الصحابة يفعلون الصحابة لا يفعلون, هذه فيها دلالة أنه ليس أحد حجة على أحد في هذا الباب. يبقى إذن التنازع الرد المرد له ليس المرد إلى الصحابة لكن المرد إلى من؟ إلى النبي. عندنا الإسلام قد قال جنبوه السواد, وهذا أصل في الصحيح مسلم وهو في مسند أحمد. قال سلم غيروا الشيء وجنبوا السواد, وقال هذا صحيح. وأما الحديث حديث ابن ماجه فيه ما فيه من النظر, وحديث عمر بن الخطاب وموقوف عليه, والحديث عمر الذي قال بذلك يمكن أن نقول فعل عمر يخالف إيش ما قاله, يمكن يكون ضعفا لما قال لما نكر عن عمر انه قال اخدموا بالسواد, وهو كان اول الناس ان يعني يفعل, لان المعهود من عمر بن الخطاب انه لا يامر الناس بشيء الا وفعله بابي هو وامي, فهو لم يفعل ذلك. لذلك قال اذا الحرمه اولى. وعندنا من النظر الحاضر يقدم على المبيح, الحاضر يقدم على المبيح. وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم الخضاب بالسواد. عامة القاعدة الفقهية الخروج من الخلاف مستحب, الخروج من الخلاف مستحب, فالأولى ألا يخضب بالسواد, وعليه أن يخضب بالحناء والكتف ينزل منزل السواد ويكون بذلك خرج من الخلاف. أما القول بالجواز فالحق لأن له أدلة وعليه أدلة كثيرة, وما قال بالحرمة ولو قلت الأدلة الأولى الوقوف عندها لأن الحاضر يقدم على المبيح. بهذا نكون غنفينا من هذه الأبواب في هذا الحديث, إن شاء الله يأتي بعد ذلك الفوائد المستنبطة بعدما نتكلم على خاتم النبوة, أنا خاتم النبوة ونأتي بالفوائد المستنبطة. ممكن يقال بأنه لما أمر بإيش بالغزاة, والسياق يدل على ذلك لأن سلم لأنه قال أهيب بصدور إيش أعدائكم, أهيب بصدور أعدائكم. يمكن في السياق نقول هذا يكون تأويلا لقول عمر الخطاب بعدم ردهم. ما قلت أصل في مسلم حتى لو كان متابعات, لما نقول رواه أحمد يبقى أنا احتجت بإيش, لو كان في أصول مسلم يبقى احتج بيه ولا احتج بالمسند؟ بالمسند. وأنا لما احتجت بإيش بالمسند. نعم طيب, لكن انا نتكلم على السواد, الخضاب نفسه لا نتكلم فيه في ايش يعني. طب هذا الذي قلنا اختضب او لم يختضب, السنة القولية السنة غالبة فلازم يأتسي المرء بذلك, وهي سنة مستحبة متأكدة لان سلم امر بها. انا مش فاهم بقى, مش فاهم هو عايز ليه. احنا قلنا عدم فعل سلم ترك كثير مما يحب لئلا يشق على ايش, لئلا يشق على الامه, والسنه القوليه مقدمه على سنه ثانيه.